انا هثبت ثلاث ساعات قيام ليل وهثبت جلسه الضحى وهثبت ثلاث اجزاء قران. لا لا لا حبيب قلبي بالله عليك، بص يا اخوان، عايز تعمل اللي انت عايز تعمله اعمله، ولكن اهتم الاول بالاساسيات. اوعى يا اخوانا حد يقول ايه ده اللي انت قلته ده حاجات بسيطه، ده حاجات سهله، واحد مثلا عنده همه عاليه العبادات دي بس اللي ابدا بيها. لا ده حاجات يا ابني، ابدا بس بدي، ثبت دي الاول. لو نفسك يعني مالك لعباده اكثر اعمل، ولكن دي الاساسيات يا اخوانا. خلوا اول خطوه هي اسهل خطوه. عارفين الايه بتاعت سيدنا ابراهيم في سوره البقره، واذ قال ابراهيم رب ارني كيف ايه تحيي الموتى، قال او لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. شوف ربنا قال لسيدنا ابراهيم ايه عشان تتعلم. قال فاصعد على كل جبل واعمل فيه كذا. مش ممكن، مش ممكن دي تبقى اول خطوة ابدا، ان اول خطوة تبقى مهولة وصعبة، انه يطلع على ظهر 20 جبل ما بين كل جبل والتاني كذا كيلومتر، والطلوع شق والنزول شق، مش ممكن. امال الخطوة الاولى ايه؟ قال فخذ 4 من الطير، اي طير. العلماء قالوا اي طير، اي نوع من انواع الطير اللي ينفع انك انت تجيبه بايدك، هات يعني لو حتى طير بجناحيته ما بيعرف، هات هات اي 4 انواع من الطيور. يبقى خذ 4 من الطير فصرهن اليك، بسيطه دي، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. الجزء الثاني صعب جدا، ولكن لازم اول خطوه تبقى سهله، والا يا اخوانا ما نقدرش نمشي. ربنا بيعلمنا، ربنا بيوجهنا. خلي اول خطوه هي اسهل خطوه، انما الطالب بقى العنتري يقول لك انا هبدا جدول مذاكره كل يوم اذاكر 150 صفحه بيعمل ايه؟ ما كلنا جربناها، عملنا ايه؟ بتقوم واقع تاني يوم، بس مش بتقع بس، بتقع باحباط. خد بالك ده الخطر، انك بتقع وتحبط وتفضل قاعد مرمي كده لمده 2 شهر عما تبدا تحاول محاوله عنتريه تاني. طب ليه يا ابني؟ ده انت لو كنت ذاكرت 5 صفحات في اليوم كان الشهرين الاحباط دول زمانك خلصت فيهم المنهج. يا اخوانا عايزين نبقى اذكياء، نبقى اذكياء. بقى تاني حاجه اوغل، يعني ادخل للاخر بس برفق. يعني ايه رفق يا رسول الله؟ واحده واحده حبيب قلبي، يعني واحده واحده يا جماعه. يبقى تاني حاجه لا تصعب على نفسك الطريق. ازاي؟ خلي اول خطوه هي اسهل خطوه. عشان كده قلت لكم خطوه اولى التزام، عشان كده ما قلتلكش جلسه الضحى، قلت لك ركعتين ضحى. انا عارف انك لو نفذت ده بكره هتبقى جلسه الضحى، انا عارف انك لو نفذت كده بكره الركعتين هيبقوا 8. انا عارف ان اصل ما دام انت حطيت رجلك على الطريق الصح لا يمكن هتقف بعد كده، هتفضل في تطور مستمر، ولكن لازم الاول ترمي الاساسات. الكلام يعني القاعده الاولى الجنديه في الالتزام، القاعده الثانيه هي ايه؟ لا تصعب على نفسك الطريق، يعني اوغل فيه برفق. يعني لما اقول لك الجنديه في الالتزام 4 حاجات واضحه وبسيطه، ما تقوليش لا انا همتي تجيب اكتر من كده، بس بالراحه بالراحه هتزيد، والله والله العظيم هتزيد وهتنطلق، بس امشي صح. القاعده الثالثه يمكن اشرت لها قبل كده، ها؟ لا تستمر التفريط في الالتزام، اياك ان تستمر التفريط في الالتزام. انا المره دي برتب لكم القواعد، يعني ممكن اكون اشرت لبعضها كده اشاره متناثره، المره دي مرتبها لك عشان دماغك تترتب. ليه القاعده دي الثالثه؟ لان الوقت انت بقى ليك اوراد، اوعى تفرط. احنا عايزين نزيد مش عايزين ننقص، اوعى تفرط، اوعى اوعى. يعني انت صحيت النهارده مثلا الساعه 2 الظهر سهران للمذاكره ومطبق يومين، ونمت الساعه 10 الصبح صحيت 2 الظهر، تعمل ايه؟ تقوم تصلي الظهر فورا، مش راحت الجماعه نام تاني. ها طيب تقوم مصلي الظهر ازاي؟ متوضي ومصلي الاربعه القبليه، وبعد كده مصلي الظهر، وبعد كده مصلي الاثنين البعديه كده. اوراد بقى، اوراد في حياتك خلاص بقت ثابته، يبقى وتصلي الظهر زي ما كنت بتصليه. النبي عليه الصلاه والسلام يوم الخندق لما شغلوا المسلمين عن الصلاه، لما جه يقضي العصر والمغرب الرسول قضاها نفس الوقت اللي كان بيصليه، والصلاة يصلي معاها السنن بتاعتها زي ما كان بيصلي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ دي اوراد تتقضى تماما. يعني عمليا نعمل ايه؟ عمليا 1، لو وقعت في معصية الزم نفسك بعقوبات مالية. ما تقوليش انا لو عصيت هصوم يوم. بص يا حبيبي اكتر حاجة بتحرق القلب الفلوس، ماشي؟ يبقى انت بالاخر كده عايز تربي نفسك اصوم يوم. يا ابني انت ال5 جنيه احسن عندك من احسن عندك، مش عايزين نتكلم. يبقى انت لما تربي نفسك ماديا خلاص، لما تعرف ان كل معصيه هطلع عليها 5 جنيه، 5 جنيه يعني ايه؟ يعني انا ممكن كده اروح الكليه ماشي يومين وارجع، اروح ماشي وارجع. لله لله، عشان تربي نفسك، عشان تتعلم انك ما تفرطش، عشان تتعلم ان ربنا ما يعصاش. طيب والحاجه الثانيه في الطاعات، اي ورد يفوتك من الاوراد اللي قلناها اقضيه. يعني ايه؟ انا رحت الدرس والشيخ ما جاش، انت جاي لله؟ اقعد اقعد للعشاء،